رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة الثانية من حلقات الصوم، وهي الحلقة الأخيرة أيضا في الصوم والأخيرة في العبادات الخمس: الصلاة والزكاة والصيام والحج مع الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. وبعد هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم على الجهاد، ثم بعض المعاملات التي يحتاجها أو يحتاج معرفتها الناس. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم على ما بقي من أحكام الصيام، وقد سبق لنا أن الكلام في الصيام سيكون في 4 عناصر كما هو مبين أمامكم. العنصر الأول الصائم، وقد تكلمنا عليه. العنصر الثاني الصوم، وتكلمنا عليه أيضا. العنصر الثالث مفسدات الصوم، والعنصر الرابع المفعول في الصوم. تكلمنا على الصائم ومن الذي يجب عليه الصوم، تكلمنا أيضا على الصيام نفسه متى يكون واجبا ومستحبا إلى آخره. واليوم إن شاء الله نتكلم على مفطرات الصوم الصائم أو مفسدات الصيام، وهي من الأمور المهمة، لأن الصيام لابد فيه من إمساك يمسك الإنسان عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن لما نقول الصيام هو الإمساك بنية عن ماذا؟ عن ماذا نمسك؟ عن المفطرات، عن مفسدات الصيام. الزمان الذي يقع فيه الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن لابد أن نعرف ما هي المفسدات أو ما هي المفطرات التي إذا فعل الإنسان واحدا منها بطل صومه ولم يصح منه. مفسدات الصيام كما هو مبين أمامكم ذكرها الله عز وجل، وبين أصولها في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن الطعام والشراب والجماع، هذه الثلاثة متفق عليها بين العلماء أنها تفسد الصيام. هذه أصول المفطرات أو التي اتفق العلماء على الفطر به: الطعام والشراب والجماع. طيب، مفسدات الصيام مفصلة: أولا الأكل والشرب. الأكل والشرب يعبر عنه كما يظهر أمامكم إيصال شيء للحلق أو الجوف عامدا مختارا. إيصال شيء يعني أن يوصل الصائم شيئا إلى حلقه أو إلى جوفه، إلى الدماغ أو البطن، عامدا مختارا. يبقى الأكل والشرب أي شيء يصل إلى الحلق أو يصل إلى الجوف، سواء كان مغذيا أو لم يكن مغذيا، طعاما كان أو شرابا، شيئا معتادا أو شيئا غير معتاد، كل ذلك يفسد الصيام. طعام المعتاد، الشراب المعتاد، كذلك لو ابتلع الإنسان حصاة كما قال العلماء، ابتلع حصاة، أو كذلك السجائر مثلا، دخان يصل إلى الجوف، وكذلك لو بلع سما، كل هذه الأشياء التي تصل إلى الحلق أو تصل إلى الجوف تفسد الصيام، وصلت من الفم أو وصلت من الأنف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن ما يصل إلى الجو إلى الحلق عن طريق الأنف يفسد الصيام. يبقى لو وضع الإنسان قطرة في أنفه أو أدخل ماء إلى حلقه عن طريق الأنف فإنه يفسد الصيام إذا وصل إلى الحلق. فما وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وكذلك عن طريق العين إذا علمنا وصوله إلى الجوف، كل ذلك يفسد الصيام. إذا علمنا وصوله إلى الحلق كل ذلك يفسد الصيام، ما كان عن طريق الفم وما كان عن طريق الأنف، وما كان عن طريق العين إذا تحققنا وصوله إلى الحلق. هذه تفسد الصيام، إيصال شيء للحلق أو الجوف عامدا مختارا. عامدا مختارا يعني هذه المفسدات للصيام سواء الأكل أو غيره إلا الجماع. الجماع له استثناء لأنه يفسد الصيام مطلقا، لكن كل مفسدات الصيام إذا فعلها الإنسان فإنها تفسد صومه بشرط أن يكون عامدا مختارا. طيب، سنبين بعد الكلام على المفسدات ما معنى عامدا مختارا، أو لماذا قلنا عامدا مختارا. الثاني من المفسدات أو من المفطرات التقيؤ عمدا. التقيؤ عمدا يعني أن يتقيأ الإنسان، أن يخرج القيء عمدا. وقلنا عمدا لأن الإنسان إذا تقيأ غير عامد يعني غلبه القيء أو ذرعه القيء كما في الحديث من ذرعه القيء يعني غلبه، فلا قضاء عليه. فلو أن إنسان مثلا أصابه مرض فتقيأ غير عامد، غلبه القيء ولم يستدعه ولم يأتي به هو، هذا لا يفسد صومه. لكن الذي تعمد أن يتقيأ، أدخل مثلا يده أو فعل شيئا يجعل القيء يخرج، هذا يفسد صيامه. الثالث من المفسدات للصيام الجماع، وهذا أعظم مفسدات الصيام لأن فيه الكفارة المغلظة. الجماع هو الوحيد من مفسدات الصيام الذي يجب فيه مع القضاء يجب فيه الكفارة. الجماع يعني معروف طبعا، سواء كان في القبل أو كان في الدبر، وهو محرم لا شك ومن كبائر الذنوب، لكن إذا فعله الإنسان فإنه أيضا يفسد صيامه، سواء كان جماعا لامرأته أو العياذ بالله فعل شيئا محرما، كل ما كان جماعا فإنه يفسد الصيام. هو من أعظم المفطرات أثرا، ولذلك ذكره الله عز وجل، ولذلك أيضا أجمع العلماء على وجوب الكفارة فيه. والكفارة كما هي أمامكم، كفارة من جامع في نهار رمضان، أنه أولا على الترتيب عتق رقبة، يعني يحرر عبدا أو أمة. طيب إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع صام 60 مسكينا. إذن من جامع في نهار رمضان نقول أولا فسد صومه، وعليه أن يمسك بقية اليوم، يعني لا يقول خلاص فسد الصوم أكمل بقى بقية اليوم أكل وشرب، لا، وإنما يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. ثم عليه قضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان. ثم عليه الكفارة، هذه أمور منفصلة، إمساك بقية اليوم رقم واحد، ثانيا قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، ثالثا الكفارة، وهي كفارة المغلظة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. طيب إن لم يجد رقبة يعتقها، أو كان فقيرا لا يستطيع أن يشتري رقبة فيعتقها، وفي زماننا نادر جدا أو يصعب جدا جدا أن تجد رقبة تعتقها، فصيام شهرين متتابعين. متتابعين يعني لو أفطرت يوما واحدا في أثناء الشهرين فسد هذا، فسدت هذه الكفارة، وعليك أن تعيده من الأول. لو فرض أن شخصا وهو يكفر شهرين متتابعين جاء في اليوم 55 تعب، 55 يوم متواصل فتعب، وقال خلاص أفطر النهاردة وغدا أفطر اليوم وغدا إن شاء الله أكمل بقية الكفارة، نقول أعد مرة أخرى، صفر العداد كما يقولون، أعد الصيام اللي هو كفارة مرة ثانية وابدأ من أول وجديد، إلا لعذر، كان مريض مثلا أو سافر فهذا معذور، لكن حيث لا عذر يبيح له الفطر في أثناء الشهرين المتتابعين فإنه لابد أن يقضي أن يكفر بشهرين متتابعين، يصوم بالنهار ويفطر بالليل، وليس له أن يفطر في أثناء الشهرين يوما واحدا. طيب الشهرين المتتابعين بالأشهر الهجرية كما اتفقنا، وأنا أنبه على هذا لأن بعض الناس يقول عليك أن تصوم 60 يوما، هذا الإطلاق لا يصح. لماذا؟ لأن الشهرين المتتابعين قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30، حينئذ الشهران المتتابعان قد يكون مجموعهما 58 وليس 60 يوما، قد يكون 59 وقد يكون 60، شهرين وراء بعض 30 يوم يبقى 60. طيب واحد 29 وواحد 30 إذن 59، ولو الاثنين 29 يبقى 58، فلا صح أن تطلق وتقول صم 60 يوما، لا، لأنه سيصوم بالأشهر الهجرية الهلالية العربية، وهذه من 29 إلى 30، الشهر 29 و30، فنقول له صم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شهرين متتابعين. طيب إن لم يستطع، كان مريض مثلا، كان مريضا ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وعاجز عن الصيام لمرض أو كبر سن، فإنه يطعم 60 مسكينا، هذه كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. طبعا الكفارة تتكرر، يعني لو أنه فعل هذا في يومين أو ثلاثة أيام كل يوم له كفارته. طيب الرابع من المفسدات أو من مفطرات الصائم الاستمناء أو الإمناء عن مباشرة. الاستمناء يعني أن يخرج الإنسان منيه متعمدا، لأن النائم مثلا لو احتلم وهو نائم فخرج منه المني فلا شيء عليه، هذا نائم معذور، رفع عن رفع القلم عن النائم، رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم عليه الصلاة والسلام النائم حتى يستيقظ. لكن شخص مستيقظ واستمنى، استدعى خروج المني بأي فعل من الأفعال، مباشرة أو ضم أو تقبيل أو نحو ذلك، فإنه يفسد صومه، لأن هذا في معنى الجماع، لكن ليس عليه كفارة، عليه فقط القضاء، إمساك بقية اليوم والقضاء. كل المفطرات، كل المفسدات فيها إمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم، إلا الجماع يضاف إليه الكفارة التي ذكرناها. طيب ما الدليل على أن الاستمناء يفسد الصيام؟ الدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. انظر إلى هذا الحديث، تعبير يدع طعامه وشرابه، ونحن متفقين أن طعام والشراب يفسدان الصيام، وشهوته من أجلي. والشهوة تعم ما كان جماعا وما كان إخراج المني، لأن ما هي غاية الشهوة؟ أن يخرج الإنسان المني، حينئذ نقول إذا استمنى الصائم فسد صيامه، سواء كان بتقبيل أو ضم أو مباشرة أو نحو ذلك. أما إذا خرج المني وهو نائم فلا شيء عليه لأنه معذور. طيب الرابع من أو الخامس من المفطرات الإمناء عن تكرار نظر. الإمناء عن تكرار نظر، اللي فات كان استمناء عن مباشرة، مباشرة أو ضم أو تقبيل أو نحو ذلك، لكن هذا إمناء عن تكرار نظر، يعني ينظر ويكرر النظر فتغلبه الشهوة ويخرج منه المني، هذا أيضا يفسد صيامه، لأنه بنفس الحجة، نفس الحديث الذي ذكرناه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. طب هنا قلنا تكرار النظر لماذا؟ لأن العلماء قالوا لو أنه نظر نظرة واحدة إلى امرأته مثلا، لكنه صرف بصره ولم يتمادى في النظر، إلا أن شهوته غلبته فخرج المني، هل يفسد صومه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لم يفعل شيئا، النظرة الأولى معفو عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، لكن لو تمادى في النظر أو كرر النظر فنزل مني منه فسد صيامه. إذن ما كان من نظرة واحدة لم يتمادى فيها ولم يكررها فإنه معفو عنه فيما يصيبه بعد ذلك، يعني من جراء تلك النظر. طيب السادس من المفسدات للصيام الحجامة. الحجامة وهي الدواء المعروف أو العلاج المعروف، هذا طريقة العلاج بإخراج الدم من العروق، من يعني عن طريق الشرط ونحو ذلك. هذه الحجامة تفسد الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، والحجامة تفسد صيام الحاجم والمحجوم، يعني الذي يخرج الدم والذي يخرج منه الدم، الذي فعل الحجامة والذي فعلت به هذه الحجامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. طيب هنا مسألة، الحجامة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي الحنابلة فقط هم الذين قالوا إن الحجامة تفسد الصيام، وجمهور العلماء قالوا لا تفسد الصيام. الحنابلة لما قالوا، وهذه مسألة مهمة أن أنبه عليها، الحنابلة لما قالوا إن الحجامة تفسد الصيام استدلوا بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا المناقشات، هذا الحديث منسوخ ولا غير منسوخ، هل احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم محرم ولا لم يحتجم إلا وهو محرم، وزيادة صائم زيادة ضعيفة، هذا مفصل في كتب الخلاف، والراجح وما ذكرته أن الحجامة تفسد الصيام. لكن لما قال الحنابلة إن الحجامة تفسد الصيام قالوا إن إفساد الصيام بها تعبدي، وانتبه لهذا التعبير الذي تجده أحيانا في كتب الفقه، تعبدي. يعني تعبدي؟ يعني لا ندرك علته، إذن لا يقاس عليه. وفائدة هذا الكلام أن بعض الناس يقول إن تحليل الدم يفسد الصيام، والتبرع بالدم يفسد الصيام، وإخراج الدم يفسد الصيام. نقول لهم لماذا؟ يقولون قياسا على الحجامة، هذا القول نعم قال به بعض العلماء، لكن هذا القول ليس مذهب الحنابلة وخارج عن المذاهب الأربعة كلها، عن المعتمد في المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية لا يقولون بالفطر بالحجامة. الحنابلة فقط هم الذين قالوا بالفطر بالحجامة، وقالوا الحكم فيها تعبدي، يعني لا يقاس على الحجامة شيء. إذن هم ينصون على أن غير الحجامة مما فيه إخراج دم لا يفسد الصيام. حينئذ نقول المذاهب الأربعة الفقهية المتبوعة التي عليها جمهور المسلمين، المفتى في هذه المذاهب به المفتبي في هذه المذاهب أن إخراج الدم عن طريق تحاليل الدم ونحوها لا يفسد الصيام، وهذه مهمة لأن الحجامة لا قياس عليها عند من قال بالفطر فيها وهم الحنابلة. طيب الحجامة يفطر فيها الحاجم والمحجوم. أخيرا من مفسدات الصيام نية الفطر، أن ينوي الإنسان الفطر. الصيام هو إمساك بنية، تمسك عن المفطرات المذكورة هذه مع النية، فلو نوى الإنسان أنه مفطر أفطر حتى لو لم يفعل شيئا من المفطرات المذكورة الأخرى. يعني شخص بعد أن استيقظ نوى الصيام، كان ناويا للصيام، فاستيقظ من نومه بعد صلاة الظهر وقاعد كده بيفكر، قال خلاص أنا نويت الفطر، أنا مش هكمل صيام النهاردة، لكن لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يستمني ولم يفعل أي شيء إلا أنه نقض نيته، قال خلاص أنا مش هكمل هذا اليوم، وبعد شوية يلوم نفسه يقول إلا أنا عملت ده، ولماذا تفطر سواء كان فرض أو نافلة، فقال خلاص أنا هرجع تاني أكمل صيام. نقول لا، أنت مفطر، فإن كنت في فريضة يعني في رمضان مثلا فيجب عليك أن تكمل اليوم تمسك بقية اليوم، لكن عليك القضاء لأنك أفطرت بالنية. وإذا كنت في نافلة فالأمر واسع، ليس عليك أن تكمل، لكن أفضل أن تكمل. إذن نقول نية الفطر تفسد الصيام، من نوى الإفطار أفطر يعني في أثناء اليوم. أما النية بالليل فإنه لابد أن يبيت النية بالليل عند الفريضة، يعني في صيام رمضان ينوي من الليل، لكن في النافلة يمكن أن ينوي من النهار، لكن إذا نقض نيته إذا نوى الإفطار في أثناء الصوم فإنه يفطر. بقي شيء لم يذكر هنا ويعني نذكره على سبيل التكملة، وهو ما ذكره أهل العلم من أن الردة والعياذ بالله تبطل الصيام. الردة تبطل جميع العبادات، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نسأل الله العافية. فلو أن صائما أتى بشيء من المكفرات ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهو صائم، مثلا وقع في أن يسب دين الله عز وجل أو كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يسب ربه تبارك وتعالى كما يحصل من بعض الناس، يعني يحصل شجار أو شيء فيتلفظ بهذه الكلمة والعياذ بالله، فهذا يفسد صومه، لأن الردة تبطل الصيام وتبطل جميع العبادات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. إذن نعيد مرة ثانية المفطرات كما أمامكم ونسردها لكم سردا. أولا إيصال شيء إلى الحلق أو الجوف اللي هو الطعام والشراب، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وكذلك العين إذا تحقق وصوله إلى الحلق. ثانيا التقيؤ عمدا، أما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه. ثالثا الجماع، وقلنا هذا الوحيد الذي فيه الكفارة مع وجوب القضاء أيضا فيه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع الاستمناء أو الإمناء عن مباشرة. الخامس الإمناء عن تكرار النظر. السادس الحجامة. السابع نية الفطر. طيب هذه المفطرات إلا الجماع، يستثنى منها الجماع فقط، لا يفسد بها الصوم إلا إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا مختارا. ثلاثة أشياء اكتبها معي، لا بد أن يكون، لنقول إنك مفطر إذا فعلت هذه الأشياء إلا الجماع. الجماع تفطر به مطلقا، سواء كنت ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، متعمدا أو غير متعمد، الجماع لا استثناء فيه. لكن الستة بقية الست أشياء لا ما عدا الجماع، الطعام والشراب والقيء والاستمناء إلى آخره، لا بد أن تكون عامدا ذاكرا مختارا. لماذا؟ لأن العامد إذا فعل الإنسان الشيء غير عامد، يعني بدون قصد، مثلا شخص يمشي في الطريق وفي غبار وأتربة فدخلت إلى حلقه ولم يقصد، لكن عن طريق النفس أو الشم أو فتح فمه فدخل غبار بدون قصد إلى فمه فوصل إلى الحلق، أو ثارت رياح كثيرة فوصلت إلى حلقه، فلا شيء عليه لأنه غير متعمد. لكن لو تعمد أن يشم طيبا مثلا بخور، أتى بعود من البخور فتعمد أن يشمه، الناس بيقولوا يشم يشمه، لكن في اللغة العربية الفصحى أن تقول يشمه، فتعمد أن يشم البخور يعني يشمه يعني يعمل كده، فوصل البخار إلى حلقه، هذا متعمد نقول فسد صومك. لكن لو غلبه هذا الشيء بدون قصد، ماشي في طريق وفي دخان وأثربة وغبار ونحو ذلك، نقول لا شيء عليك حينئذ، لأنه غير قاصد أو غير متعمد. كذلك إذا غلبه القيء هذا غير متعمد، إذا نقول لابد أن تكون عامدا. ثانيا أن تكون ذاكرا، فلو كنت ناسيا فلا شيء عليك، لأن الناس معفو عنه، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمن نسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الطعام والشراب بخصوصه، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يعم الفرض والنفل. كثير من الناس يسأل هذا السؤال، هل هذا في الفرض فقط؟ نقول لا، في الفرض وفي النفل. لو فرض أن شخص صائم يوم الاثنين نافلة أو الخميس أو ثلاثة أيام البيض أو عرفة أو ما إلى ذلك، ونسي وأكل أو نسي وشرب، نقول لا شيء عليك، أكمل بقية اليوم وأنت صائم وتفضل الله عليك بهذا، إنما أطعمه الله وسقاه. إذن من فعل شيئا من هذه المفطرات إلا الجماع، لو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا فطر، هو صائم ولا شيء عليه. ثالث أن يكون، الشرط الثالث ليفطر بهذه المفطرات، أن يكون مختارا، يعني فإذا كان مكرها فلا شيء عليه، لأن المكره معفو عنه. ولذلك قلنا عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذن المكره معفو عنه. فلو أن شخصا أكره على أن يأكل أو يشرب فأكل، قيل له إما أن تأكل، مثلا أسره الكفار أو أعداء لدين الله تعالى وقالوا تعالى يا فلان أنت صائم وإحنا في رمضان لا بد أن تأكل الآن أو تشرب، وأجبروه على الأكل والشرب، وإلا ضربناك أو سجناك أو قتلناك أو فعلنا بك كذا وكذا من العذاب، فأكل ليدفع هذا الإكراه، أو شرب ليدفع هذا الإكراه، نقول لا شيء عليك وأنت صائم. يقول لك أنا متعمد الأكل ومتذكر أنني صائم، نقول حتى لو كان كذلك لكنك مكره غير مختار، فعلت هذا لتدفع الإكراه فلا شيء عليك. وأيضا من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في ذلك ويحصل كثيرا، أن شخصا أغمي عليه، ولما أغمي عليه صبوا في حلقه شيئا ليفيق، فاستيقظ أو أفاق، قال لهم ده أنا صائم ما الذي فعلتموه؟ قالوا احنا صببنا في حلقك دواء أو شيئا. هل هو مفطر؟ لا، نقول ليس مفطرا. لماذا؟ لأنه فعل به هذا الشيء وهو غير قاصد، بل هو مكره فعل به وهو لا يدري ذلك، فهو لا شيء عليه حينئذ، ويكمل صومه والحمد لله، ولا شيء يترتب على هذا الفعل. طيب، بعد المفطرات نتكلم على المفعول في الصيام، ما الذي يفعل في الصيام؟ الأشياء التي تفعل في الصيام تنقسم إلى أربعة أقسام كما يظهر أمامكم: أولا المستحب، ثانيا المباح، ثالثا المكروه، رابعا المحرم. هذه الأشياء التي تفعل في الصيام، يعني أفعال الصائم، الصائم الإنسان الصائم يفعل، يكتسب أشياء ويفعل أشياء. هذه الأشياء منها ما هو مستحب، منها ما هو مباح، منها ما هو محرم، منها ما هو مكروه. طيب، أولا نبدأ بالمستحب. هناك أشياء تستحب في حق الصائم، منها السحور، يستحب أن يتسحر الإنسان لصيامه، وفي السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حث على تأخير هذا الطعام الذي يؤكل في السحر اللي هو آخر الليل، كلما أخرته كان أفضل وكان أشد اتباعا للسنة. إذن أولا السحور، و ثانيا تأخيره، يعني كلما أخرته إلى الفجر، يعني إلى ينتهي السحور بالفجر، فقبيل الفجر، إذا كان قبل الفجر بدقائق معدودة هذا أفضل، بربع ساعة بنصف ساعة، كلما أخرته فهو أفضل. وننبه هنا على أن ما يسمى عند الناس بالإمساك يقول لك وقت الإمساك يكون قبل الفجر بمدة ساعة إلا ربع مثلا، هذه ليست من السنة، بل السنة أن تؤخر السحور إلى أن يعني قبيل الفجر بشيء يسير جدا. فالسحور سنة ولو على ماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، فتمر أو ماء أو ما تيسر لك المهم تأكل، وهذا فيه بركة ويعينك على طاعة الله عز وجل. ثانيا تأخير السحور. ثالثا من المستحبات تعجيل الفطر. يعني إذا قلنا أن تأخير السحور مستحب فتعجيل الفطر مستحب، وتعجيل الفطر هذا يكون عند تحقق الغروب، أول ما تغرب الشمس ويدخل وقت المغرب تعجل الفطر، هذا قبل الصلاة لا تنتظر حتى تصلي. والفطر يستحب أن يكون على رطب، فإن لم تجد رطبا فتمر، فإن لم تجد تمرا فماء، تشرب ماء، يبقى الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء، إذا لم تجد فأي شيء يتيسر لك. طيب تعجيل الفطر، إذا قال قائل هل نعجل الفطر فنضيع الصلاة في الجماعة بالنسبة للرجال مثلا، نقول لا، لا يلزم تعجيل الفطر على شيء يسير، رطب أو تمر أو ماء، يعني مش لازم تحط الأكل بقى وتقعد تأكل وتؤخر المغرب، لا، هذه ليست من السنة. السنة أن تأكل ما تيسر لك ثم بعد ذلك تصلي المغرب، وإن شئت تأكل بعد هذا أو لا تأكل. لكن ما بنقولش تعجيل الفطر معناه ان احنا نحط الوليمه بقى ونفرش الطعام ونقعد ناكل ونضيع، وبعد الاكل نحلي وبعد التحليه يبقى العشاء دخل وقتها كما يفعل بعض الناس، لا، ليس هذا هو المقصود بتعجيل الفطر. تعجيل الفطر هنا ان تفطر ولو على تمره واحده او رطبه واحده او تشرب كوبا من الماء مثلا، بس خلاص كده حصل الفطر والحمد لله. لكن بعض الناس يتعمد ان يدع الطعام ويقول لك خلاص حضر الطعام فلا صلاه. اذا كان هذا يحصل اتفاقا، يعني يحصل بدون قصد، اتفاقا لا قصدا، يعني وضع الطعام، نعم لا بأس قدم الطعام، لكن تبقى عادة للإنسان، تكون عادة كل يوم يفطر وبعد الإفطار يصلي ويضيع الجماعة، لا، هذا خلاف السنة بلا شك، وقد يأثم به الإنسان إذا تعمد أن يدع الجماعة من أجل هذا الشيء. لكن إذا وضع الطعام أو كنت مثلا في عزومة ووضع الطعام، خلاص نقول كل أولا ثم بعد ذلك صلي، وهذا من أعذار ترك الجماعة كما سبق لنا. أما أن تكون هذه عادتك، كلما وضع الطعام أو كل يوم في الصيام تضع الطعام أو تضع الطعام أولا وبعد الأكل تصلي وتضيع الجماعة، هذا وقوع في ما نهى الله عنه من ترك صلاة الجماعة. طيب تعجيل الفطر يكون على رطب أو تمر أو ماء. بعد ذلك من المستحبات الدعاء عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أيضا من المستحبات في الصيام بالنسبة للصائم، إذا سابه أحد أو شاتمه أو فعل يعني شيئا يستفزه به ونحو ذلك، يقول إني صائم إني صائم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. من المستحبات أيضا الاعتكاف، وسيأتي الكلام على الاعتكاف. طيب بعد ذلك ننتقل إلى المباحات، ما الأشياء التي تباح للصائم؟ يعني الصيام كما عرفنا فيه أشياء تحرم معه وهي المفطرات، لكن ما الأشياء التي يباح للصائم أن يفعلها؟ نعم يباح للصائم أولا بلع ريقه، أن يبلع ريقه لا شيء في ذلك فلا بأس، لكن لا يجمع الريق ويبتلع، لأنما يبتلع ريقه على عادته. ثانيا من المباحات بالنسبة للصائم شم الطيب، شم الطيب والتطيب لا بأس به مع الصيام، لكن احنا قلنا البخور الذي فيه دخان يصل إلى الحلق هذا الذي إذا تعمده الإنسان يفسد صومه، إذا تعمد أن يشم هذا البخور. أما الطيب المعتاد الذي نضعه فهذا لا يفسد الصيام ولا يؤثر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب جدا وكان أطيب الناس ريحا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما شممت مسكا ولا ريحانا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تتطيبوا وأنتم صائمون، وإنما كان يتطيب في كل أوقاته وفي كل أحيانه إلا في الإحرام، لكن حتى قبل الإحرام كان يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، يعني يتطيب طيبا كثيرا جدا ثم يحرم وبعد الإحرام لا يتطيب. أما في الصيام فليس عندنا ما ينهى عن تطيب الصائم، إذن الطيب لا يعارض الصيام ولا بأس أن يتطيب الصائم. ثالثا من المباحات مما هنا ذوق الطعام، مش أنه يأكل ويشرب، لا، أن يتذوق الطعام. ذوق الطعام لحاجة، يعني مثل المرأة تطبخ وتحتاج أن تتذوق الطعام، هل هذا الطعام يعني ملحه كثير ملحه قليل كذا، إذا تذوقته على طرف لسانها فلا بأس، على طرف اللسان فلا بأس، لكن لا يجوز لها أن تبتلعه، لو ابتلعته تفطر، لا يصل إلى الحلق، على طرف اللسان فقط ثم تخرج هذا الشيء لا شيء عليه، يعني إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس، يباح ذوق الطعام للحاجة، عشان بعض النساء تتحجج وتبقى عاملة الأكل والأكل طعمه يعني فيه شيء، فتقول لزوجها أصلا كنت صائمة، لو كان زوجها فقيها يقول لا لا عذر لك، ذوق الطعام، إيه الإشكال يعني؟ لا عذر لك، يعني ذوق الطعام لحاجة لا بأس به. رابعا من المباحات القبلة التي لا تحرك الشهوة، انتبه لهذا، القبلة التي لا تحرك الشهوة مباحة للصائم، ولهذا أذن للشيخ اللي هو كبير السن، يعني مش الشيخ اللي هو العالم، لا كبير السن، في التقبيل لأنه لا تتحرك شهوته، أما الشاب فلا. لذلك القبلة للصائم لها ثلاثة أحوال، إذا قبل طبعا القبلة يعني أن يقبل امرأته، لها ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن تكون القبلة يعلم الإنسان أو يغلب على ظنه أنها ستحرك شهوته، وربما خرج منه مني أو نحو ذلك، فهذه حرام لا إشكال فيها لأنها سبب للإفطار. الحالة الثانية للقبلة أنه لا يغلب على ظنه أنها تحرك الشهوة، لكن يحتمل قد تتحرك الشهوة وقد لا تتحرك، فنقول يكره، حينئذ يكره أن تقبل امرأتك. الحالة الثالثة ألا تحرك شهوته أصلا ولا يبالي بها، مثل ما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما أبالي أن أقبل امرأتي أو أشم ريحانا، مسألة عندي على السواء لا فرق، فحينئذ لا بأس من القبلة إذا كانت لا تحرك الشهوة، هي من المباحات. طيب بعد ذلك نتكلم على المكروهات، ما الذي يكره فعله للصائم؟ يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مثل ما ذكرنا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء يعني أو الغسل، لكن بعض الناس يتنطع ولا يتمضمض ولا يستنشق في الوضوء، لك أصلا صائم وما فيش داعي حتى لا يصل شيء إلى حلقي، هذه بدعة وتنطع، يا أخي تمضمض واستنشق، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تبالغ، فقط المنهي عنه هو المبالغة. طيب بعض الناس بعد المضمضة وهو صائم يظل يتفل ويخرج ما بقي، هذه أيضا من التنطعات وتشق على نفسك من غير داع، أنت معفون عنك في ذلك، يعني تمضمض من غير مبالغة فما بقي بعد إخراج الماء خلاص ابتلع ريقك ولا شيء عليك، لكن بعد المضمضة بعض الناس يظل يخرج ما بقي في فمه ويشق على نفسه حتى يجف ريقه تماما، هذا من التنطع المنهي عنه. إذن المنهي عنه فقط هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذه على سبيل الكراهة. ثانيا من المكروهات جمع الريق وبلعه، أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه، احنا قلنا لا بأس ببلع الريق لكن لا تجمع ريقك، فلا تجمع ريق وتبتلع. ثالثا من المكروهات ذوق الطعام، واحنا خد بالك ذكرناها في المباحات ايضا، لكن ذوق الطعام في المباحات كان لحاجة، اما هنا فذوق الطعام من غير حاجة، يعني انتبه حتى لا تقول لماذا كررت، لا، الذي ذكرناه في المباحات يباح ذوق الطعام لحاجة، حاجة الطبخ مثلا، لكن هنا من غير حاجة، واحد كده من غير اي حاجة ولا يحتاج الى شيء فتذوق الطعام يعني على طرف اللسان، هذا مكروه، فإن وصل إلى حلقه أفطر، خد بالك أن ذوق الطعام غير أن يصل إلى حلقك، الذوق يكون على طرف اللسان، فهذا إن كان لحاجة فهو مباح وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. من المكروهات أيضا العلك القوي الذي لا يتحلل، مضغ العلك اللي هو مثل اللبان، إذا كان قويا لا يتحلل ولا يذوب في الفم ولا يصل منه طعم إلى الحلق، يعني مجرد فقط يوضع في الفم فهذا مكروه، فإن كان فيه طعم يصل إلى الحلق أو تحلل ووصل إلى الحلق فإنه يفسد الصيام، يكون من المفطرات، لكن مجرد أن يوضع في الفم وليس له طعم وليس له نفوذ إلى الحلق ولا يتحلل منه شيء فهذا مكروه. خامسا القبلة التي تحرك الشهوة، وهذا ذكرناه فيما سبق أن القبلة إذا حركت الشهوة فهي مكروهة، فإن علم أنها تحرك الشهوة فهي حرام. بعد ذلك نتكلم على ما الذي يحرم في حق الصائم؟ احنا كده عرفنا ما الذي يستحب وما الذي يباح وما الذي يكره. طيب ما الذي يحرم على الصائم؟ طبعا يحرم على الصائم كل المحرمات على غيره من باب أولى، الكذب والغيبة والنميمة والشتم والعقوق إلى آخره. لكن ينبغي على الصائم أيضا أن يكون صيامه ناهيا إياه عن فضول المباحات وعن كل ما يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ما الفائدة من الصيام؟ هل هي التعذيب؟ لا، وإنما أن يتربى الإنسان على طاعة الله تعالى وأن يقهر نفسه. إذن من لم يدع قول الزور، اللي هو الكلام المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة إلى آخره، من لم يدع قول الزور والعمل به اللي هو المحرمات كلها، النظر للنساء وسماع الغناء والعقوق إلى آخر المحرمات، والجهل اللي هو السفاهة والأفعال الطائشة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا قال الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، إذا لم يكن في السمع مني تصاون، يعني أصون سمعي، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فلو قلت إني صمت يوما فما صمت. يعني ما الفائدة من الصيام؟ إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فلو قلت إني صمت يوما فما صمت. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصيام الذي يقربنا إليه. إذن المحرمات ذكرنا منها كل شيء محرم في غير الصيام فهو حرام أيضا في الصيام، منه الغيبة ونحوها، الغيبة والنميمة والكذب، كل المحرمات التي تكون من معاصي اللسان، الشتم والغيبة والنميمة إلى آخره. ثانيا القبلة التي يترتب عليها إنزال المني. شوف القبلة تكررت معنا في الثلاثة مواضع: تباح لمن لا تحرك شهوته، تكره لمن تحرك شهوته، تحرم على من علم أنه ينزل منه مني إذا قبل. أيضا من المحرمات كل ما يفسد الصيام. ثالثا كل ما يفسد الصيام اللي هي المفطرات، الأكل والشرب والجماع والاستمناء والتقيؤ عمدا، كل المفطرات طبعا هذا يكون حراما في الصيام اللي هو الواجب، اللي هو ما يفسده، مفسدات الصيام حرام أن تفعل في الصيام الواجب اللي هو فريضة رمضان والكفارات والنذر. أما الصيام المستحب فمفسداته ليست حراما، لأنه يجوز أن تقطع الصيام المستحب. انتبه لهذا التفريق لأنه مهم. يبقى ما يفسده محرم في الصوم الواجب، تكتب كده تحت ما يفسده إذا كان الصوم واجبا، وأما إذا كان الصوم مستحبا فليس هذا محرما عليه، اللي هي خانة ما يفسده فقط، لكن الغيبة والنميمة محرمة في كل وقت. إذن قبلة يترتب عليها إنزال وما يفسده، هذان خاصان بالصوم الواجب، لأنه إذا كان في صوم مستحب فله أن يفطر بقبلة أو بغيرها. أخيرا من المحرمات تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر، هذا فيما يتعلق أيضا بالصيام. يعني يحرم على الصائم، يحرم على الإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي عليه رمضان الذي بعده. احنا قلنا القضاء موسع من رمضان إلى رمضان سنة كاملة، لكن لا يجوز لك أن تؤخر القضاء من غير عذر إلى رمضان الذي بعده. أما إذا كان في عذر كأن تكون المرأة حاملا أو مرضعا أو مريضا، شخص مريض أو مسافر سفرا متصلا، فإنه معذور في ذلك. بقي الكلام على الاعتكاف، والفقهاء يذكرون الاعتكاف أيضا بعد الصيام لأنه مستحب في الصيام، ولأنه أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف أيها الإخوة عبادة فاضلة يجتمع فيها مع الصيام أن يمكث الإنسان في المسجد فينعزل عن كل ما يشغله عن الله تبارك وتعالى وذكره وعبادته، فيتحقق للإنسان التخلي عن فضول الطعام والشراب لأنه صائم، والتخلي عن فضول المخالطة للناس لأنه معتكف فهو في خلوة وليس مخالطا للناس، وثالثا قيام الليل فيترك فضول النوم، وبهذا يصلح القلب، لأن كثرة الطعام والشراب وكثرة الكلام وكثرة مخالطة الناس وكثرة النوم هذه تقسي القلب وتفسده. فلكي يكمل للإنسان أو تكمل الفائدة في شهر رمضان يترك الإنسان جميع ما يفسد قلبه من الإسراف في الأكل والشرب، ومن الإسراف في مخالطة الناس، ومن الإسراف في النوم، ومن الإسراف في الكلام وكثرته، فيتحقق له صلاح قلبه فيخرج من شهر رمضان وقد حقق تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو المقصود من الصيام، تقوى الله تبارك وتعالى. الاعتكاف، طيب معنا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم عمال. السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. أهلا وسهلا، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه. تفضل يا أخي أسمعك. أتمنى من حضرتك بس يا شيخ تبين لي ما معنى المكروه، ثم ما حكم الواقع في هذا المكروه. لا لا، أعد سؤالك، ما فهمت. وجزاكم الله خير. لا أعد سؤالك، ما فهمت سؤالك، أعد مرة أخرى. السؤال مرة أخرى. أيوة. ما معنى المكروه وما حكم الواقع في المكروه؟ ما معنى المكروه؟ طيب إيه بقى حكم الوضع؟ مش فاهم يعني. يعني إيه حكم الوضع؟ إذا وقع إنسان في مكروه فما حكمه يعني؟ والله ما فهمت، أعد حتى أفهم. هل حرام يا فضيلة الشيخ؟ يعني قصدك هل حرام أن أفعل المكروه؟ إن كان هذا قصدك، أنت بتقول ما معنى المكروه؟ خلاص، إذا عرفت معنى المكروه عرفت الفرق بينه وبين الحرام، لكن سؤالك ما معنى الوضع في المكروه أنا لم أفهمه عموما، إلا إن كنت تعني الحكم الوضعي وهذا أمر في أصول الفقه لا أظنك تعنيه. طيب أجيبك بعد الكلام على الاعتكاف. الاعتكاف قلنا هو مستحب للصائم وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان. سنتكلم على آداب الاعتكاف وأحكامه. أولا نتكلم على شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة فلها شروط مثل كل العبادات. طيب سؤال آخر، معنا اتصال. الأخ عيد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا يا أخي الكريم، تفضل. عيبك. السلام عليكم. القبلة تفسد الوضوء ولا كيف؟ حاضر حاضر أجيبك. الاعتكاف له شروط. شروط الاعتكاف أولا النية، أن ينوي الإنسان الاعتكاف. ليه؟ لأن الاعتكاف هو أن تلزم المسجد، تجلس في المسجد، فلا بد من نية. لو دخل الإنسان المسجد وجلس من غير أن ينوي الاعتكاف فليس معتكفا. إنما الاعتكاف لكي يكون عبادة لا بد فيه من نية، أن تجلس في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف. إذا ما تعريف الاعتكاف؟ لزوم مسجد بنية تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذا لو دخل الإنسان المسجد ومجرد أنه قاعد كده وليس في ذهنه أنه معتكف فليس اعتكافا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الشرط الأول في الاعتكاف النية، نية التقرب إلى الله تعالى بهذا الاعتكاف. الشرط الثاني من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة، مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، إن كان من أهل وجوبها يعني كان رجلا بالغا. أما إذا كان مثلا معتكف امرأة فلا يلزم أن تكون في مسجد فيه الجماعة، يعني مسجد حتى لو كانت الجماعة لا تصلى فيه، المهم أن يكون مسجد. لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح في البيت مثلا. لكن هل لا بد أن يكون هذا المسجد تقام فيه الصلوات، ولا ممكن مسجد في منطقة بعيدة ولا تصلى فيه الجماعة، مكان مهجور مثلا لكنه مسجد في طريق صحراوي مثلا ولا يدخله الناس؟ نقول أما إذا كان المعتكف رجلا فالرجل يجب أن يصلي الجماعة، إذن لابد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة، أما المرأة فلا يلزم أي مسجد. طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إن كان سيتخلل اعتكافه صلاة الجماعة، لأن الاعتكاف يصح ولو ساعة، فممكن مثلا بين الفجر والظهر ما فيش صلاة جماعة، فيش صلاة مفروضة، إذن يصح في أي مسجد ولو كان لا تقام فيه الجماعة، أو بين العشاء والفجر كذلك. لكن حيث كان الاعتكاف يمتد وتتخلله صلوات فلا بد إذا كان رجلا أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. ثالثا من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف من عليه حدث أكبر اللي هو الحائض والنفساء لا يدخلان المسجد أصلا، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد وإنما يغتسل ثم يعود، فليس للمعتكف أن يظل على حدثه الأكبر. فإذا حاضت المرأة مثلا أو نفست فإنها تقطع الاعتكاف، ينقطع اعتكافها وتخرج. رابعا من الشروط المكث، أن يمكث الإنسان مكث في المسجد، أن يمكث يعني يلبث في المسجد، لابد أن يمكث مدة ولو ساعة أو نصف ساعة مثلا، لكن تكون مدة، ما يبقاش عابر كده مار بالمسجد ويقول خلاص أنا معتكف، لا، وإنما يمكث مدة يصح أن يقال إنه مكث في المسجد ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، وفي أفضله طبعا ما كان في العشر الأواخر من رمضان من غروب الشمس يوم 20 اللي هي بداية ليلة 21 إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وإن ظل إلى صلاة العيد فهو أفضل. طيب بعد ذلك نتكلم على مبطلات الاعتكاف، ما الذي يفسد الاعتكاف؟ عبادة، والعبادات لها شروط ولها أركان ونحو وكذلك لها مفسدات، فما الذي يفسد الاعتكاف؟ نقول يفسد الاعتكاف أولا الحيض، احنا قلنا أن شرط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، ف الحيض يفسد الاعتكاف، وكذلك النفاس، لو حاضت المرأة أو نزل منها دم نفاس ولدت يعني وخرج منها دم النفاس فسد اعتكافها. ثانيا الجماع، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثالثا الإنزال عن مباشرة، لأنه بمعنى الجماع، إذا أنزل الإنسان مني، إنزال يعني إنزال المني يعني عن طريق المباشرة، باشر امرأته قبلها أو ضمها أو نحو ذلك فنزل مني فيفسد اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رابعا من مفسدات الاعتكاف الخروج لغير حاجة، الخروج يعني الخروج من المسجد لغير حاجة، فأما الخروج لحاجة فلا بأس به، كأن يخرج لقضاء حاجته، يخرج لدخول الحمام الخلاء للبول والغائط، فلا إشكال في ذلك، لكن خروج لغير حاجة يفسد الاعتكاف. طيب ما حكم الخروج للطعام والشراب؟ شخص جالس في المسجد، نقول إذا كان عندك من يأتيك بالطعام والشراب، أهلك يأتونك أو شخص مثلا خادمك أو صاحبك أو نحو ذلك فلا تخرج، لا حاجة إلى الخروج. لكن شخص ليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب وهو في المسجد ويحتاج إلى الطعام والشراب، لا بأس أن يخرج ويشتري طعامه وشرابه ثم يرجع للمسجد مرة أخرى وهو معتكف، لا بأس، خروجه هذا لا يقطع الاعتكاف لأنه خرج لحاجة، لكن الخروج لغير حاجة هذا الذي يفسد الاعتكاف. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، والدي مسن وعنده أعراض شيخوخة، عنده 87 سنة وعنده أعراض شيخوخة. مش سامعك يا أختي، عيدي. لو سمحت، والدي عنده أعراض شيخوخة وهو راجل مسن عنده 87 سنة. وبعدين في زهايمر وكده، ولا يعني ما عادش بيحسن الصلاة، ومش عارف الليل من النهار، ومش عارف أوقات الأوقات بتاعت الصلاة، وكل ما اجي اقول له يعني اخليه يتوضى، وكل ما اخليه يصلي ما عادش يحسن الصلاه يعني. هل هو ينسى؟ يعني هو ناسي اصلا؟ يعني عقله باقي ولا عقله غائب؟ في حاجات وفي حاجات هو يعني من الاشخاص مش عارف غير ولاده بس، اي حد تاني مش عارفهم. مش عارف ايه انواع الطعام اللي بياكلها مثلا، مش عارف مين اللي بقى قدامه كده يعني فقد كانه فقد الذاكره. في حاجات فقد الذاكره في حاجات، لكن حاجات تانية هو احيانا بتيجي واحيانا بتروح. طيب اذا ذكرتيه بالصلاه هل يتذكر؟ هو عارف الصلاه وبيردد الاذان ولو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي على النبي مثلا، لكن لما اقول له صلي عشان اوضيه وخليه يصلي ما بيحسنش الصلاه، يعني مش عارف يصلي. حاضر. هل كده هو التكليف يسقط عنه كصيام وصلاه؟ حاضر أجيبك، حاضر إن شاء الله أجيبك. شكرا. إذن الخروج من المسجد لحاجة لا يفسد الاعتكاف، إنما الذي يفسد الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة. طيب يسأل كثير من الناس، هل يجوز أن أخرج من المسجد للعمل؟ أنا موظف وأريد أن أعتكف العشر الأواخر وليس عندي إجازات، هل أخرج للعمل ثم أعود؟ نقول لا، لأن الخروج للعمل تكسب، والتكسب ينافي الاعتكاف. إذن أخرج إلى عملك وتعال بعد ذلك اعتكف كل يوم بنية جديدة، اذهب إلى العمل وتعال من العمل ادخل المسجد واعتكف فيما بقي من بقية اليوم والليلة والحمد لله، لكن خروج إلى العمل في أثناء الاعتكاف يفسد الاعتكاف. أخيرا فيما يتعلق بالاعتكاف نتكلم على ركن الاعتكاف. ما ركنه؟ الركن الذي هو صلب الشيء، العمود الذي يقوم عليه الشيء. ركن الاعتكاف لزوم المسجد بنية، أن تلزم المسجد بنية. إذن لابد من ثلاثة أشياء: اللزوم يعني لا يكفي المرور والعبور وإنما تلزم تمكث في المسجد. ثانيا أن يكون هذا اللزوم في مسجد وليس في بيت، مسجد بيت من بيوت الله عز وجل تقام فيه الجماعة إذا كنت رجلا ويتخلل اعتكافك صلاة، أو إذا كانت امرأة ففي أي مسجد. ثالثا بنية، فإذا لم تكن نية فلا اعتكاف. مجرد الجلوس في المسجد، واحد دخل المسجد مثلا لينتظر الصلاة وليس في ذهنه أنه معتكف، فليس هذا اعتكافا، إنما الاعتكاف أن تنوي البقاء في المسجد بنية الاعتكاف. بهذا نكون قد أنهينا بحمد الله تعالى الصيام والاعتكاف، ونكون بفضل الله عز وجل قد أنهينا جميع العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم على أحكام الجهاد، لأن الفقهاء ذكروا الجهاد بعد العبادات الخمسة هذه لأنه ملحق بالعبادات، ثم بعد ذلك المعاملات البيع والشراء والإجارة والشركات إلى آخر هذه المعاملات التي يحتاجها الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لبيان هذه الأحكام والعمل بها على وفق ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. نجيب على أسئلة إخواننا الذين سألوا. طيب معنا اتصال قبل الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع. أخي الكريم سأل: ما معنى المكروه؟ المكروه قد قلناه في أصول الفقه، وقلناه أيضا في هذه الدروس في أولها، وأعيده لك ولمن لم يسمع من قبل. الأحكام خمسة: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. الواجب هو الذي إذا فعلته تثاب، وإذا لم تفعله تستحق العقاب، يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. يقابله الحرام، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. بعد ذلك المستحب والمكروه. المستحب إذا فعلته تثاب، وإذا لم تفعله فلا عقاب عليك، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه يقابل ذلك، يقابل المستحب، إذا فعلته فلا إثم عليك، لكن إذا تركته فأنت مثاب، يبقى يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح مستوي الطرفين، إن فعلت أو لم تفعل سواء. إذن المكروه هو الذي إذا تركته تأخذ ثوابا وأجرا لأنك تركت، وإذا فعلته فلا إثم عليك. إنما الحرام لا، الحرام لو فعلته تأثم. هذا هو الفرق بين الحرام والمكروه، أن الحرام فيه إثم في الفعل، ذنب يترتب عليه عقوبة إلا أن يعفو الله تعالى. أما المكروه لا، ليس ذنبا لو فعلت، لكن أفضل أن لا تفعل. طيب السؤال الثاني، أخي سألني: هل القبلة تفسد الوضوء؟ إحنا كنا نتكلم في الصيام، قلنا القبلة في الصيام لها ثلاثة أحوال: إن كانت تحرك الشهوة فهي مكروهة، إن كان الصائم يعلم أنه سينزل منه مني فهي حرام، إن كانت لا تحرك الشهوة أصلا ولا يترتب عليها أي أثر فإنها مباح. طب بالنسبة للوضوء، سبق لنا أن قلنا إن مس المرأة لشهوة ينقض الطهارة، ينقض الوضوء، وأما لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. حينئذ نقول قبلة الرجل امرأته وهو متطهر متوضئ يعني، إذا كانت لشهوة نقضت وضوءه حتى لو لم يخرج منه شيء، وإذا كانت قبلة لغير شهوة عادي، يعني خرج من بيته فسلم على امرأته، أو دخل إلى بيته فسلم عليها ولم يقصد ولم تتحرك شهوته، فلا شيء عليه وطهارته باقية. وقد جاء في الحديث، وإن كان فيه سندي كلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض النساء، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وعروة يقول لها: ما أظنها إلا أنت، رضي الله عنها. أخيرا الأخت التي سألت عن والدها، وأنه شيخ كبير في السن، سنه 87 سنة، صلى الله تعالى لنا وله حسن الخاتمة وألا نرد إلى أرض العمر، تقول إن أباها لا يحسن الصلاة ونسي كثيرا من الأمور التي كان يعرفها في حياته، فهل يجب عليه أن يصلي وهل يجب عليه أن يصوم؟ نقول: إذا كان متذكرا لهذه العبادات ويحسن القيام بها فهي واجبة عليه. شخص مثلا يدرك أن هذه صلاة الفجر والظهر، حتى لو تذكرينه، يعني لو بالتذكير يتذكر: يا أبي دخل وقت الفجر، دخل وقت الظهر، فيتذكر. وإذا ذكرتيه بالصلاة يصلي، فعليك أن تذكريه، وهذا من بره والإحسان إليه. أما إذا كان إذا ذكر لا يتذكر ولا في ذهن شيء ونسي الصلاة وتفاصيلها ولا يحسن الصلاة، فهذا معفو عنه، خلاص رفع عنه القلم في هذه الأحوال. لكن في الحالة التي إذا ذكر فيها تذكر يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم. يعني مثلا نحن في رمضان، هو يدرك أن احنا في رمضان وأن الصيام واجب، خلاص عليه أن يصوم ما دام قادرا. أما إذا كان عاجزا مع هذا السن الكبير فإنكم تطعمون عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا ووقتنا ضاق. لكن قبل الختام أحب أن أنبه في دقيقة أو دقيقتين هذه الأحداث التي تعيشها بلادنا وهذه الفتن والقلاقل التي تثار من حين وآخر، من حين لآخر، تتطلب منا أيها الإخوة الكرام اعتصاما بحبل الله عز وجل وجمع الكلمة على رئيس الجمهورية المنتخب الذي انتخبه الناس بإرادة واضحة. أغلبية الشعب المصري انتخبوا الرئيس محمد مرسي وأيدوه، فهم الذين يملكون الحق في أن يعزلوه لو خالف ما كان قد وعدنا به، اللي هو غالبية الشعب المصري. أما قلة قليلة مندسة لها مصالح أجنبية من الصهاينة يحركونهم، أو الرافضة في إيران يحركونهم، أو بعض الفلول يحركونهم، أو بعض الحكومات العميلة في بعض الدول العربية المجاورة تحرك هؤلاء، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون الشعب المصري بحال من الأحوال، ولا يقبل منهم هذا الكلام. لأن صارت موضة، كل واحد يطلع على قناة فضائية يقولك خلاص الرئيس مرسي انتهت صلاحيته ولم يعد رئيسا شرعيا. هذا يجب عليه أن يكف عن هذا الكلام وأن لا يلعب بالنار، لأنها إن أحرقت فستحرقه أولا. والشعب المصري غالبيته مع الرئيس، ولن نسمح بأن يتكلم أحد بألسنتنا أو أن يصادر أحد إرادتنا. ودماؤنا دون الرئيس، ليس لشخص الرئيس ولكن لمصلحة البلد. دماؤنا دون الرئيس، ولن نقبل أن يصل أحد من هؤلاء الذين يريدون السلطة ويريدون إفساد دين الناس ويريدون أن تكون بلادنا علمانية. لن يكون الأمر كذلك. مصر لن تكون كالجزائر في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. يعني السيناريو الذي حصل في التسعينات في الجزائر بعد أن وصل الإسلاميون إلى السلطة لن يتكرر في مصر إن شاء الله. ويا أيها الذين تلعبون بالنار، السلفيون والإخوان معتدلون ورفقاء بكم، لا تلعبوا بالنار فتسقط الحكومة الإخوانية أو السلفيين الذين يؤيدونهم، فتأتيكم جماعات تكفر الناس وتستبيح دماءهم. لا تنسوا أنكم لا قبل لكم بهؤلاء، ولن ينقذكم من يمولونكم الآن من الفلول أو من الصهاينة أو من غيرهم. فاتقوا الله وأعلوا المصالح العليا للبلد، ولا تصادروا حريات الناس، ولا تتكلموا بإرادة الشعب. أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم، فئة قليلة باغية. ليس معنى ذلك أننا ندعي العصمة لقرارات الرئيس، لا، قد يصيب وقد يخطئ، ولكن المظاهرات والاعتصامات لابد أن يكون لها حد، ولابد أن يكون لها أداب تراعى. وأما فتح الباب هكذا، كل من أراد أن يفسد يفسد، عاوزين يقتحموا القصر، عاوزين يسقطوا الرئيس ويعملوا مجلس رئاسي، يعني هذا أقرب، أو يعني هذا لا يمكن أن يحصل إن شاء الله تعالى إلا على جثثنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكر وكيد، وأن يرد كيد أعدائنا هؤلاء في نحورهم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يبسط الأمن والأمان على بلادنا وبلاد الإسلام، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم.